فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إن الأبرار لفي نعيم وإن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا والأمر يومئذ لله يوم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوثقن به إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق لا قل أعوذ برب الفلق فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأكرام. أن الله عز وجل يجعل التواب ما قرأ ونور ما كلي نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا مع مسك الختام مع ذلكم العلم القراني الكبير والإذاعي الشهير والمقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فخر قراء محافظات شرقية الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية والمقيم استمعنا مركز ومدينة قابوس بمحافظات شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار شاكرا لصاحب أركى الإذاعات الهندسية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون أشكر مخازن الفراشة الكبرى والإنارة إدارة أولاد الحاج فتحي هاشم بمدينة أبو كبير أشكر قصور الضيافة الكبرى الأستاذ محمد علي وأولاده بمنزل ميمون تتقدم الأسرة الكريمة أسرة وعائلات آل زلط وعائلات أمين باشا الكبيرة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء وأترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته وتوفيقه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتصحبكم سلامة الرحمن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.